وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظافر، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء. قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. قال وكيع: انتقاص الماء يعني الاستنجاء. رواه مسلم. وذكر له النسائي والدارقطني علة مؤثرة، ومصعب هو ابن شيبة تكلم فيه. قال النسائي: منكر الحديث. تكلم فيه. قال النسائي: منكر الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها أورده المؤلف من ناحية لما ورد فيه من خصلة السواك، وكان بوب للسواك، ومن ناحية أخرى تضمن هذا الحديث خصال الفطرة. وبعض المؤلفين يقرن خصال الفطرة بشيء من أحكام الطهارة فيردها في مثل هذا الموضع، فتجدهم يذكرون الوضوء والسواك وسنن الفطرة، إذ أنها وردت في حديث واحد. فعلى كل حال، هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام قال عشر من الفطرة. الفطرة اختلف في المقصود منها، فمن أهل العلم من يقول الفطرة بمعنى السنة، وبعضهم يقول بل هي الدين، المقصود الفطرة الدين. ومنهم من يقول الفطرة هي منشأ الخلق ومبدأ الخلق، ويستدل بقوله تعالى: فاطر السماوات والأرض، أي خلقهن ابتداء من غير سابق خلق مماثل. فكأن هذه الأشياء فطر عليها الإنسان من حين خلقه، لو لم يوحى إليه لكانت فطرته التي فطره الله عليها داعية له إلى ذلك، كما في قوله جل ذكره: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فهذه الأشياء عامتها من هذا القبيل، أشياء الإنسان بعقله وفطرته السليمة التي لم تمسخ وتتغير إذا تذكر وجد أنها تدعو إلى هذه الأشياء. ثم هذه أيضا الفطرة هي من سنن الأنبياء عامتها، وقد جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه العشر هي الكلمات التي ابتلي بها إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. قالوا: هن خصال الفطرة، خمس منهن في الرأس، وخمس منهن في بقية الجسد. في الرأس منهن السواك، وقص الشارب، وإعفاء اللحية، والمضمضة، والاستنشاق، على خلاف في بعضها من زيادة ونقص أو تغيير وتبديل، وبقيتها في البدن. فقالوا: هن الكلمات التي ابتلي بها وأمر بها عليه السلام، أمر بها فامتثل، فهن إذن من ملة إبراهيم التي أمرنا أن نتبعه فيها. ولذلك بعضهم رأى الوجوب من هذا الباب، باعتبار أنها أمر بها إبراهيم وهي واجبة عليه، فهي بالتالي واجبة عليها. ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم مسلمين، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. فهذه العشر ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في المتفق عليه خمس من الفطرة، خمس من الفطرة. فذكر منهن قص الشارب والاستنشاق ونتف الإبط والاستحداد وتقليم الأظافر، وبقيتهن وردنا في حديث عائشة. وحديث عائشة هذا وإن أورد المؤلف فيه كلام لعلنا نعرج عليه في آخر الحديث. هذه العشر عشر خصال أيضا يقول أهل العلم ليست على الحصر، ليس المقصود حصرها بعشر، فقد ورد فيها حرف من التبعيضية، فهي هذه بعض الفطرة وليست هي كل الفطرة. ولذلك ورد في حديث أبي هريرة خمس، وورد في حديث عائشة عشر، وورد فيها بعضها زيادة عن بعض. فإذن ليس هذا على سبيل الحصر لها، فخصال الفطرة أكثر من أن تحصر في عشر. عشر من الفطرة بدأ قص الشارب، فهذا من الفطرة ولا شك، يعني كون الإنسان يترك شاربه حتى يطول هذا لا يتفق مع الصفة الإنسانية للمسلم الذي يبقى على فطرته، لابد أن يزيل هذا الأذى، لأن فيه أذى لفمه وفيه أذى لما يكون من أنفه من رطوبات أو مخاط وما إلى ذلك، فإن هذا يستقدره الإنسان السوي. لو لم تأتي الشريعة بالأمر بقص الشارب لا الإنسان بفطرته اتجه إلى هذا. ولذلك جاءت الأحاديث من لم يأخذ من شاربه فليس منا، أحاديث محذرة، فبعض الناس يتساهل في هذا ويطيل شاربه وتكون المصيبة أعظم كما ذكرنا بالأمس إذا ترك شاربه وأطاله وحلق لحيته، أو قد يكون الشارب عنده أطول من اللحية، نسأل الله السلامة والعافية. فعلى كل حال هذه خصلة من خصال الفطرة وإعفاء اللحية، فإعفاؤها أيضا من الفطرة، أن تبقى كما خلقها الله لا تبديل لخلق الله. فحلقها يعني في عدة يعني محاذير، أول محذور النص الذي ورد بالنهي عن حلقها، ثم فيها التشبه بالكفار، وفي الحديث من تشبه بقوم فهو منهم، وأيضا جاء في تعليل النهي عن حلق اللحية خالف المجوس، فإنهم يقصون لحاهم ويوفرون شواربهم، فأحفوا أو قصوا الشوارب ووفروا اللحى. فهذا حج على بعض الناس الذي يتساهل ويقص لحيته. فالمجوس والفرس كما في بعض الألفاظ، الفرس كانوا يعفو يتركون اللحية لكن يقصونها، وهذا مشاهد، تجد البوذيين والمجوس في الهند وفي البلاد التي يتواجدون فيها لهم لحى يعفونها إلى حد ما لكنهم يقصونها، وهذا الأخ الذي يعمل هذا قد تشبه بهم مع أنه منهي. ثم في تشبه بالنساء، تشبههم بالنساء، فهذا يعني محذور آخر. فلنتق الله ولنبقي على هذه الفطرة السوية، فطرة الأنبياء، فطرة الإنسان السوي كما خلقها الله سبحانه وتعالى. أي نعم، وإعفاء اللحية والسواك. والسواك والسواك مر بنا، أورد المؤلف في شأنه عدة أحاديث، فالسواك من سنن المرسلين كما جاء في بعض الأحاديث، فهو من الفطرة ومن سنن المرسلين، وذكرنا بالأمس شيئا مما يتصل بهذا. استنشاق الماء. واستنشاق الماء، الاستنشاق هو جذب الماء بالأنف ثم الاستنثار إخراجه، وهذا من وسائل التنظيف والطهارة، ولذلك بعض أهل العلم يوجبه. الإمام أحمد رحمه الله يرى أن الاستنشاق والمضمضة وبالتالي الاستنثار مع الاستنشاق واجب في الطهارتين في الصغرى والكبرى، ويخالفه عامة الفقهاء، فمنهم من يوجبه في الطهارة الكبرى في الغسل من الجنابة ودون الوضوء، ومنهم من يوجب الوضوء الاستنشاق دون المضمضة. والصحيح إن شاء الله هو وجوب المضمضة ووجوب الاستنشاق، وهو إدخال جذب الماء بالأنف ثم إخراجه لإزالة ما يكون قد علق بالأنف من الأذى والمخاط ونحوه. هنا وقص الأظافر. وقص الأظافر، فقص الأظافر هذا أيضا إذا نظر الإنسان وجد أنه من الفطرة، فإبقاء الأظافر تشبه بالحيوانات وبالوحوش، ومع ذلك نجد بعض الناس يعني له ولع بترك الأظافر طويلة أو شيء منها، كأنه مستعد للمشاكسة ولأعمال الوحوش أو نحو ذلك، ما يتركها إلا الإنسان. يدرك الإنسان بعقله وبفطرته ما يكون فيها من بقايا الأوساخ والقاذورات، وهو يتنظف بيده ويأكل بيده ويتناول بيده، وتكون مجال للأشياء للأوساخ، بل كما يقول بعض أهل العلم أن الشياطين تجد في هذه المواضع في الأظفار إذا طالت وفي الشعر إذا طال وفي مواضع الأوساخ من البدن مكانا لها، فتبقى فيها الشياطين، فيكون الإنسان دائما عرضة للمشاكل والبلايا ووسوسة الشيطان. وغسل البراجم وتقليم الأظافر بعض أهل العلم لهم اجتهادات كالإمام النووي رحمه الله، فيرى أنه يبدأ باليدين قبل الرجلين، ويبدأ باليد اليمنى قبل اليسرى، ويبدأ بالسبابة أو بالمسبحة ثم الوسطى ثم البنصر ثم الخنصر، ثم يعود للإبهام، ثم يعود لليد اليسرى يسردها سردا من الإبهام إلى الخنصر، والقدمين أظافر الرجلين يبدأ من الخنصر في اليمنى إلى أن ينتهي إلى خنصر اليسرى. هذا اجتهاد من الإمام النووي رحمه الله، وقبله الإمام الغزالي رحمه الله أيضا له اجتهاد في تقليم وترتيب تقليم الأظافر. وعلى كل حال هذه اجتهادات، ما ورد نص إلا فيما يتصل بالبداءة باليمنى، فلا شك أن البداءة باليمنى وردت ورد من الأحاديث ما يدل عليه. أما تقديم أصبع على أصبع فهذا اجتهاد من بعض الأئمة رحمهم الله. وغسل البراجم البراجم هي ظهور مفاصل الأصابع. البرجم واحدها برجم وجمعه براجم، هو عبارة عن ظهور مفاصل الأصابع أو الأنامل، وهي متعرجة فتكون عرضة أن تبقى فيها الأوساخ والغبار والزيت والدهن وما إلى ذلك، فاهتم الشارع بالعناية بها بأن تغسل ويعتنى بها. وهذا تجد يعني من يتعاطون الحرف من الميكانيكيين وباعة الأشياء من زيوت ونحوها والبناؤون ونحوهم، لابد أن يعلق في أيديهم ويتركز في هذه المواضع المتعرجة، شيء مما يحتاج إلى نوع من العناية، وخاصة إذا كان الماء شحيح وقليل أو كان الوقت باردا، فقد يكون الإنسان يحاول أن لا يسبغ الوضوء، فينبغي أن يسبغ ويعتني بهذه المواضع. ويلحق بعض أهل العلم بالبراجم ما يشابهها من غضاريف الأذن وغضروف الإذن، باعتبار أنه فيه منحنيات وحاجات قد تستقر فيها الأوساخ من حيث لا يشعر الإنسان، ينبغي أن يعتني بها ويزيل بأصبعه ما قد يكون عالق بها من غبار أو نحوه. ونتف الإبط معروف، فنتفه منهم من يقول يعني يتعلق بظاهر النص النتف، والصحيح أن الأمر واسع، إن كان نتفا أو حلقا أو استخدام أي نوع من مزيلات الشعر، فهذا معروف أنه موطن للعرق، وإذا ترك وطال الشعر مع العرق يصدر منه روائح مؤذية ومزعجة، فهذا أيضا من سنن الفطرة. وحلق العانة فحلق العانة معروفة، الشعر الذي ينبت حول الفرج، فهذا أيضا من الشعر الذي إذا ترك يكون مستقذرا ومجمع للأوساخ والأقدار، فورد في حديث أبي هريرة الاستحداد، وفي حديث عائشة حلق العانة. وعلى كل حال إما أن يحلق أو يزال بأي نوع من أنواع المزيلات، فمن عمل هذا قد أصاب السنة. وانتقاص الماء انتقاص الماء اختلف في تفسيره، فورد عن بعض رواة الحديث الذي هو وكيع بن الجراح رحمه الله أنه الاستنجاء بالماء هذا فسره بالانتقاص الماء بأن يستنجي بالماء، وورد في بعض ألفاظ الحديث الاستنجاء بالماء، فهذا أيضا من الفطرة لأنه أبلغ في إزالة الأذى من الاقتصار على الاستجمار. وقد مر بنا في أبواب الطهارة سابقا أن الاستجمار إن كان من البول أو من الغائط أنه يقوم مقام الماء بشروطه، بالشروط التي ذكرها أهل العلم، لكن لا شك أن إزالة أثر البول بالاستنجاء أو أثر الغائط بالماء هذا أبلغ في الطهارة، فانتقاص الماء بمعنى الاستنجاء هذا من سنن الفطرة وأبلغ في النظافة والطهارة والبعد عن القاذورات والأوساخ. فأي نعم، قال مصعب ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. مصعب بن شيبة أحد رواة الحديث يقول نسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة، ف فالمضمضة عنده يظن أنها من سنن الفطرة، لكن كما يقول الإمام ابن حجر رحمه الله وينقله عن الإمام النووي أن العاشرة لعلها الختان، الختان، لأنه ورد في حديث أبي هريرة ذكر الختان، ورد ذكر الختان. فلا شك أن ما ورد في حديث آخر أولى أن يكون هو الذي نسيه مصعب بن شيبة، فتكون العاشرة هي الختان لأنها وردت في حديث آخر وليست المضمضة، وقد تكون المضمضة أيضا لأنها أيضا وردت في بعض الروايات. فعلى كل حال هذه عشر خصال من الفطرة، الفطرة التي فطر الله الناس عليها، فينبغي الإنسان أن يتفقدها ويعتني بها ويهتم بها. نعم. وذكر له النسائي. نعم، بعضهم هكذا يعني استجمار بالورق، يستجمرون بالورق، وهذا إذا كان على وفق ما ذكر الفقهاء من يكون الاستجمار يعني مزيل لأثر النجاسة، وأن النجاسة لم تتعدى موضع الخارج، بحيث أنه لم يتلوث مثلا ذكره بالبول، ولم يتلوث دبره بشيء من آثار الغائط والبراز، فإن تلوث ما يجزى الاستجمار، لأن النجاسة في البدن في غير موضع الحاجة يجب غسلها، ولا يكفي فيها مجرد الإزالة بورق أو خرق أو غير ذلك، إنما عفي عن موضع الخارج فقط، فإذا تعداه يجب العودة إلى الأصل وهو استعمال الماء. فالمناديل الورقية التي تستخدم في بعض المراحيض إذا كان استعملها الإنسان على الأصول واطمأن إلى أنه لم يخرج منه ما يلوثه، ففي هذه الحالة لعله يجزئ، وإلا لا شك أن استخدام الماء أفضل ويعني أكثر طهارة. وذكر له النسائي والدارقطني علة مؤثرة. المؤلف رحمه الله ابن عبد الهادي يقول ذكر الإمام النسائي وهو من أصحاب الكتب، من أصحاب الكتب الستة، من أصحاب السنن الأربعة، والإمام الدارقطني وهو أيضا إمام لاحق صاحب السنن المشهور، ذكر لهذا الحديث علة مؤثرة. ما هي؟ هي أن مصعب بن شيبة رفع الحديث إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن ورد من بعض الطرق عند كل من النسائي وعند الدارقطني أنه موقوف على حبيب بن طلق، حبيب بن طلق أرسل الحديث إرسالا ولم يرفعه إلى الرسول عليه السلام ولا إلى يعني صحابي إلى عائشة، بل حدث به من نفسه، حدث به من نفسه. فهذه العلة المؤثرة التي أشار إليها. ثم أيضا ذكر كلامهم في مصعب ابن شيبة وأنه يعرف بالنكارة، يعني يورد أحاديث يستنكرها المحدثون عليه، ونكارته هذه في السند إذ رفع حديثا موقوفا عند غيره من الثقات، وكون المحدث يرفع حديثا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وغيره من الثقات لم يرفعه بل اعتبره موقوفا، هذا تعتبر نكارة في المتن ما دام أنه ليس من الثقة بالمنزلة المرضية، وتكلم في حفظ مصعب بن شيبة، مع أن بعض يعني المعلقين والمحققين على الكتاب حاولوا أن يدافعوا عن مصعب بن شيبة وخاصة وقد أخرج له الإمام مسلم، لكن على كل حال الحق حق ويتبع، إذا تبين أن من كبار الأئمة من تكلم في حفظ الرجل وضبطه، حتى قالوا مما يدل على ضبطه قوله والعاشرة نسيتها، هذا شاهد على أنه نسي بعض ما حدث به، لكن بعض الأئمة أراد أن يستعمل هذا دليلا للرجل، قال هذا يدل على أمانته، على أمانته وأنه أمين، و يعني روى ما حفظ وأخبر عما نسي، والنسيان لا يكاد يسلم منه أحد. فعلى كل حال هذه العشر الخصال وردت في حديث عائشة وفي حديث أبي هريرة وفي أحاديث كثيرة من الصحابة رضي الله عنهم متفرقة، فينبغي العناية بها والاهتمام بها وعدم الغفلة.